إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن مكاتبا جاءه، مكاتب عبد، وقد اتفق مع سيده على مبلغ من المال يسدده في فترة محددة كي يعتق ويكون حرا. أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني، انطيني فلوس دغيد أسدد بعد ما أطيق. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. حديث صحيح. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لا نزال في سلسلة الدعاء النافع في جزئها التاسع، وهو المخالفات الشرعية في الدعاء، وبيان هذه المخالفات كي تمضي الأدعية، ونسأل الله الاستجابة. موعدنا في هذه الخطبة مع المخالفات الشرعية التي وقع ويقع فيها كثير من الناس في مسألة الدعاء. الدعاء هذه العبادة العظيمة التي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. والعبادات كما ذكرت لحضراتكم في جمع ماضية مبناها على التوقيف والاتباع، التوقيف كما جاء بالنص، والاتباع لمحمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، لا على الهوى كما تشتهي نفسك، ولا الابتداع تبتدع أنت من عندك. ورسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام علم أصحابه والأمة من خلالهم الدعاء كما كان يعلمهم السورة من القرآن، فقد ثبت في البخاري أنه كان يعلمهم دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، بل نقل لنا كيف كان دقيقا معهم حتى بالكلمات، يقعد يلقن التلقين للدعاء، فإذا أخطأ بكلمة يقول: لا عيد وارجع أقول كذا. بدليل البراء بن عازب رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه دعاء النوم، فقال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. علموا تفاصيل يا إخوة. ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. رواه البخاري ومسلم. الحديث وين؟ وين تعليم الرسول عليه السلام؟ بين أين أخطأ البراء؟ طلب النبي عليه الصلاة والسلام من البراء أن يعيد عليه، أي سمعه يحفظه، يقول عيد عليه، قالوا يقول عيد عليه. فطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البراء أن يعيد عليه الدعاء، فقال الدعاء كله إلى أن وصل: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: وبرسولك الذي أرسلت. ما قالوا بنبيك الذي أرسلت. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فأعادها كلمة واحدة، رفضها عليه الصلاة والسلام من البراء، وطلب منه التصحيح. ولكن اليوم، وما أدراك ما اليوم، لو نظرنا إلى كثير من الناس وجدناهم ما يخطئون بكلمات في الدعاء، بل ابتدعوا أدعية ما أنزل الله بها من سلطان. وكما ذكرت لحضراتكم، الدعاء ينفع إذا كان من مصدره من الكتاب ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لم يكن فيه مخالفة شرعية، وأيضا أن يكون يدور مدار الكتاب والسنة، ما بين شطحات يمين ويسار. لكن اليوم لو ننظر لرأينا العجب العجاب، أدعية ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، ومنها ما بل فيها ضرر، بعض الأدعية فيها ضرر بالغ على صاحبها، كالدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. وهذا حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل في يومنا هذا أيضا الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا، وهذا نهى الشارع عنه بل وحذر منه. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، رجل من المسلمين مريض، افتقدوا النبي عليه السلام بالمسجد، ما موجود يبحث عنه، ما موجود. فلما سأل عنه قيل له أنه مريض قد خفت، خفت أي هزل وضعف، وصار كالفرخ يقول في الرواية. فقال له، راح عليه النبي شافه كن ذوب كالفرخ صار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل كنت تدعو بشيء؟ ليش قال هذا الكلام النبي عليه السلام؟ يا إخوة، في تحليل الحديث النبوي الشريف علم عظيم، هذا علم التحليل، لكن الذين يعني الفرسان الذين دخلوا فيه قلة، سأل الله تعالى أن يكثرهم. قال له صلى الله عليه وآله وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ يعني تسأل الله بشيء من هذا المرض؟ ليش سأل هذا السؤال؟ لأنه ما كان في زمان أمراض منتشرة بهذه الصيغة، مرض غريب، حالة غريبة من المرض لم تكن موجودة، ومجتمعهم ما يسمح أن تكون فيه مثل هذه الأمراض. فإذا حالة غريبة، منين لك هاي؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ تسأل الله هذا المرض؟ قال: نعم. سبحان الله، قال نعم، كان يدعو بهذا الدعاء. ما هو؟ قال: كنت أقول: اللهم، انتبه إلى الكلام أخي الكريم، اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. الله أكبر، من يستطيع هذا الفعل؟ اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، لا تطيقه. من ينطق له أنت؟ لا تطيقه، في رواية لا تستطيعه. أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله تعالى له فشفاه. دعا له الرسول عليه السلام شفاه الله سبحانه وتعالى، حديث رواه مسلم. ومن المخالفات أيضا في الدعاء الدعاء على النفس والأهل والأموال، وما أكثره في مجتمعنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، في رواية: لئلا توافق ساعة فيستجاب لكم، رواه مسلم. ومن المخالفات أيضا الدعاء بتعجيل الموت، ويقع من هذا الكثير كثير جدا. عن قيس بن حازم قال: دخلنا على خباب وقد اكتوى 7 كيات في بطنه، رضي الله عن خباب، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، وذلك لشدة ألمه، رضي الله عنه وأرضاه، أخرجه البخاري. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. مرات تصادفك مشكلة بسيطة تقول: يا رب موتني خلصني، هذا غلط، وهذا يكثر عند النساء، هكذا قال أهل العلم، تجي قبل على نفسه بالويل والثبور والهلاك: يا رب اقتلني وخلصني، يا رب خلصني من الأولاد، يا رب خلصني من هذه الحياة، يا رب موتني، يطلبون الموت. قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم احيني، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، أخرجه البخاري. فلا ينسى أحدنا قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وين صايرة هاي؟ واحد يطلب من الله أن يموت ويقصف عمره، بل يطلب من الله طول العمر مع حسن العمل، وهذا حديث صحيح. فطول العمر مع العمل الصالح يبلغ العبد الدرجات العلى والنعيم المقيم. ولقد فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدرجة بين رجلين مات أحدهما قبل الآخر بأسبوع. اسمعوا إلى هذا الحديث عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين رجلين. آخى لما ذهب إلى المدينة وجعل فلان من المهاجرين أخا لفلان من الأنصار، فالرسول عليه السلام هنا آخى بين رجلين، فقتل أحدهما. قتل وين؟ قتل في معركة مع الرسول عليه السلام، استشهد هذا الرجل. قال: فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها، أسبوع. فصلينا على الثاني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما خلصوا الصلاة، قال: ما قلتم أجدعيتم لأخوكم المسلم اللي مات على فراشه، ما اللي استشهد؟ فقالوا: دعونا له وقلنا: اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه اللي استشهد. فقال عليه الصلاة والسلام: فأين صلاته بعد صلاته، وصومه بعد صومه، وعمله بعد عمله؟ أشد تحقون أنتم، شلون يلحق هذا بهذا بصاحبه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأين صلاته بعد صلاته، وصومه بعد صومه، وعمله بعد عمله؟ كان بينهما كما بين السماء والأرض. أسبوع واحد يا إخوة، أسبوع واحد. رحمكم الله، سبق الأخ الذي مات على فراشه أخاه الشهيد، لا بل وارتفعت درجته عنه بسبب أسبوع واحد متعه الله به في العمل الصالح. فرصة، إذن بقائك على قيد الحياة فرصة. الحسن البصري كان يشيع جنازة والميت يدفن، فجاء إلى أحدهم وكان لا يصلي، فقال له: يا فلان، أعرفك عاقل، ما تقول لو أن الله بعث هذا الميت الآن ماذا كان سيفعل؟ قال: أول ما يفعل يصلي لله ركعتين. يفتهم هذا. فقال كن أنت بداله وانتهى الأمر. هذا ما تراح، ظليت أنت، كن أنت بداله. فالتزم صلاته وما قطعها. ومن المخالفات أيضا طلب أمور لا تجوز له. اليهود كان يقول لموسى أرنا الله جهرة، يريدون شعر رب العزة هكذا. في زماننا هذا سمعت بأذني، ما أحد قال لي، بأذني كنت أسمع رجل يقول اللهم أرنا وجه محمد في الدارين، ويلح بهذه الدعاء بقومته بقعدته، ذي ياكل ذي يشغب ذي نام ذي يقعد يسافر. مع مرة صادفته كنت معانا في فترة من الزمن، كل ما يتحرك حركة اللهم أرنا وجه محمد في الدارين. حقيقة لكبر سني أنا كنت أستحي، ما أقول له أيش تشعر وجه النبي في الدنيا الآن، لكن تجرأت بعدها فقال حبيبي احنا انا ادعو الله اني ارى رسول الله بالرؤية، يعني قصدي بالرؤية. سبحان الله، هو ما كان يقصد الرؤية، لان انا اعرف مشربه ماذا كان يريد يشوفه عيانا، يخطف له الرسول من قدامه وشكل خطف. وهذا وين يصير، وين يصير هذا الدعاء؟ هذا تعدي بالدعاء وتجاوز الحد. ومن المخالفات ايضا رفع الصوت بالدعاء، ادعي بصوت عالي كعبالك رب العالمين ما يسمع حاشاه. أو مثلا يتكلف السجع بالدعاء، كلمات تنتهي بحروف واحدة، هذا اللي يتكلف السجع قلبه ما حاضر، هذا بالعكس قلبه ما مشغوف بالاستجابة بإجابة الله تعالى له، بل قلبه مشغوف بترتيب الكلمات، ترتيب الكلمات. وكذلك من المخالفات الدعاء بالتفاصيل الدقيقة، اللهم أسألك الجنة ونعيمها وحورها وفاكهتها وأنهارها، العسل والخمر واللبن والماء، وسوالف طويلة طويلة ما قصيرة. وأسألك أن تجعلني في الجهة اليمنى لا تجعلني من الجهة اليسرى، وإذا يتعوذ من النار اللهم إني أعوذ بك من النار ومن سعيرها وحميمها وغساقها، اسمعوا، ومن بغالها وعقاربها أسار وسلاسلها وأغلالها ودركاء عليش. في يوم من الأيام أحد أولاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها ووفرتها وما فيش وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فسمعه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. حديث صحيح رواه أبو داود. ومن المخالفات أيضا تحجير رحمة الله تعالى، تضييق الرحمة، اللهم مثلا ارحم أهل الموصل، اللهم ارحم أهل المثنى، اللهم ارحم جامع الأرقم. إيش؟ وذاك الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من رسول الله ما أحبه وما طيب خاطره قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا أبدا، فقال له عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة، اللهم ارحم أمة محمد، وانتهى الأمر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، انتهى بالجملة، أدعي بالجملة. التفاصيل هذه الدقيقة أو تحجر أشياء واسعة جدا ماكو داعي. ومن المخالفات أيضا رفع البصر إلى السماء في الدعاء، حال الدعاء في الصلاة، في الصلاة سمع الله لمن حمده، ربنا ارفع رأسه لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. بعد ذلك في القنوت، دعاء القنوت مال صلاة الوتر أيضا الإمام يدعو هكذا هو يدعيك، وهذا أيضا من المنهيات عنها، نهى عنها صلى الله عليه وآله وسلم، وله عاقبة مفجعة حقيقة هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، يعمى ما يرجع عيون بصره علينا. يعني واحد سأل قال يعني إذا أجرب أعمى تمام؟ أعوذ بالله، تشك بكلام النبي عليه السلام؟ اسمع وأطع. وأحدهم ويقف دي يدعو مثلا ما أشوف إلا عمل يدين وياك تحت السرة يعني وعي يدعي أمثل كمية تمثيلنا يخلي جانه تحت السرة ويدعي هذا ما صحيح هذا أيضا من المخالفات الشرعية بالدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو هكذا يستقبل يديه وجهه بيديه صلى الله عليه وسلم إذا دعا في أمور وإذا دعا في استسقاء رفع يديه شديدا هكذا وإذا كان على المنبر كان يفعل هكذا ما يفعل هكذا على المنبر ما من السنة أن الإمام الخطيب يرفع يديه على المنبر هكذا بالدعاء في آخر الخطبة بل كان يرفع السبابة فقط وإذا كان يريد أن يدعو لأحد في القنوت هكذا وإذا دعا في الاستسقاء هكذا حتى يبان بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم أو أحدهم يقلب الكفين عبالك عيشوي عليش أتقلب كفيك أبوي هاي نشوفه في رمضان دائما اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من عليش قلب كفيك أبوي إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم حديث رواه أحمد وهو صحيح في بعض صلاة الفجر اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أعوذ بك من سبع مرات يقلب يدينه هكذا ما من السنة هذا خلاف المنهج الصحيح هذه أيضا من المخالفات والآخر إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام باس الإبهامين ومسح عيونه عليش هذا ما من السنة هذا أيضا من المخالفات الشرعية في الدعاء الآخر وغما يخلص الدعاء مثلا فغك يدينه دعاكم يدينه دعاك الشكل وقعد يمسح وجهه ويدينه وجسمه وفخذه وظهره وبطنه هذا أيضا لم يرد فيه حديث صحيح ما ورد حديث صحيح بمسح الوجه بعد الدعاء فما بالك باللي يمسح يدينه ويمسح عكوسه وظهره إذا عنده فقرات خطية يمسح ظهره من عيبه عليه إن شاء الله ما يفتش أي وجعك ودعي بهذا الدعاء وانتهى الأمر يقول العز بن عبد السلام سلطان العلماء سلطان العلماء يقول ولا يمسح وجهه عقب الدعاء إلا جاهل الجهل هنا يعني ما يعرف ما عنده علم بالسنة أو بشرعية كيفية يعني صيغ الدعاء احنا الآن اكو بعض الناس يبقى بوتش ويفك عبك يغسل يا ابو علي ايش اشد ظل يزق شيء بايديك تلزقه بايديك بوتشك هذا كله خلاف المنهج الصحيح خلاف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة الكبار في علم الحديث لم يثبت حديثا صحيحا واحدا في مسح الوجه بعد الدعاء لم يثبت ومن المخالفات أيضا الدعاء الجماعي بعد الصلوات خلص الفرض عشان الإمام قام يدعو الناس وغانوا تأمن وخاصة بعد العصر يلتفت الإمام عليهم ويقعد يسرد لهم أدعية ما ثبت منها شيء وهذا التصرف ما ثبت في منهج رسول الله منه شيء الإمام يدعو وظهره على القبلة بعد الصلوات بالمحراب مو بالمنبر بالمحراب والناس مغانوا يدعون أو يسبحون ويحمدون وكل هذا كله ما ثبت في السنة بل إنه مخالف للشريعة ومن المخالفات أيضا بعضهم أسمعهم بإذني أمر أسمعته واحد بإذني يدعو اللهم يا خالق القرآن يا رب القرآن ارحمنا بالقرآن هذا طبعا أيضا من يعني مخالف جدا يعني القرآن ليس مخلوق القرآن كلام الله وصفته منه بدأ وإليه يعود يقول ابن عباس رضي الله عنهما والآخر إذا دعا مثلا في قنوت كانت إيده هكذا والإمام شوية دعاء كان طيب ومؤلم يلامس القلب شوف يهز بدينه يا رب يا رب يصيح بدينه هذا أيضا مخالف للشريعة كن بأدب أنت عندك حاجة مع الله عز وجل تهزز بدينه قدامه ولا تعمل الشكل بهدوء خشوع وذل وانكسار وخضوع بين يدي الله تعالى ومن المخالفات التي أيضا تقع في الدعاء الدعاء من الله بالوساطات والتوسل بالمخلوقين كائنا من كان هذا المخلوق أسألك بفلان أو بجاه فلان الجاه جاه الرسول عليه السلام اللي ينكر جاه الرسول كافر ليقول رسول الله ما عنده جاه قل له أنت كافر الذي ينكر جاه الرسول عليه السلام فهو كافر لكن الله تعالى لا يسأل بجاه رسول الله لكن يسأل اللهم إني أسألك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحبي أنا لمحمد صلى الله عليه وسلم ما قال أسأل، لكن أسأل الله بجاهي لا يجوز، لأنه الحديث الذي موجود في بعض الكتب اسألوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، يقول علماء الحديث الكبار الأئمة يقول هذا لا يوجد له سند في كتب الحديث كلها، بل هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير أمور لازم نصفيها، لازم نصححها حتى ينزل بقى تنزل الإجابة وينزل النصر والتمكين إلينا، وإلا نظل كذا مخربطين ما يصير. أسكت على خربطة فلان وأسكت على خربطة فلان ما يخالف، إحنا متفقين في الشيء الأكبر، ما يصير ما يصير ما يصير. هاي بأمور الحياة البسيطة الدنيوية، إذا واحد يخالف شغلة عيب، عيب تجيب فنجان القهوة ما معه قلاص وكفيه أكلي نسائي، ليش؟ عيب الأتيكيت ما يصير. زي ليش الأتيكيت بالدنيا تقبلونه وما تخالفونه أبدا وهو مصنوع من بشر؟ والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام خير سيد ولد آدم، لما يشرعنا في الأشياء يقول لهم تعالوا اعملوا هكذا، يقول لك ها هذا مخالف وهذا ما وقتها السحة هذه، وهسه خلينا نوحد الأمة خلينا نجمع. والله ما تجتمع الأمة إلا إذا اتبعت منهج رسول الله على ما يريده الله تبارك وتعالى، وإلا ما تتوحد الأمة أبدا، أبد ما تتوحد. وليقول اللي يبحث وراء هذه المسائل عي فرق الأمة، نقول له تذكر قريش إيش كانت تقول أول ما بعث الله تعالى محمد عليه السلام إليهم، كان يقولوا إن محمدا يفرق الناس، فرق بين الولد وأبيه والزوجة وزوجها، نقول لهم نعم لكن جمعهم على توحيد الله واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الصحيح، هذا هو المنهج. هذه جملة مخالفات شرعية حقيقة، هذا ما تيسر لي أن أجمعها لحضراتكم، فاسألوا الله جل وعلا أن يجنبنا إياها وأن يلهمنا الثبات على الحق ويرزقنا اتباع صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. يقول الإمام الجنيد البغدادي رحمة الله عليه، آخر الكلام، يروي حديثا قدسيا، يقول الله تعالى يا محمد، اسمع إلى هذا الكلام المهم من عالم وإمام مهم، يا محمد لو طرقوا علي كل باب ودخلوا علي من كل مدخل ما أدخلتهم الجنة حتى يدخلوا خلفك. قال العلماء يعني يتبعوك على نهجك خطوة بخطوة خطوة بخطوة. نشتغل جهاز بسيط هذه، إذا ما نقرأ الكتالوج ما نقدر نشتغل بينه بشي. طيب إحنا الله تعالى طعنا أفضل من 1000 كتالوج، وهو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يبدل فكأنه يقول له يا رسول الله أنت ما معصوم، فلان أحسن منك، أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم هذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وطوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا وكثرة صلاة وسلام على الحبيب محمد. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله رحيم كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. إن الله رحيم كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا، حديث صحيح. ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس، احتاج فقط شغلة وفلوس أو حاجة أو إلى، وجاء الناس قال لهم بالله بلك تساعدوني. قال من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله. نزل قال يا رب هكذا أنزلها، فأنزلها بالله فيوشك، أي يسرع، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. حديث صحيح. فيا إخوتي في الله، لا تغفلوا عن هذا الأمر العظيم، وألحوا بالدعاء والجأوا إلى الله وتضرعوا وتذللوا وانكسروا بين يدي الله تبارك وتعالى، فإنه أحرى لكم بالإجابة. ادعوا الله تعالى أن يصلح الحال. شباب مسلمين يدحق عليهم الواحد يقول ما شاء الله تبارك الله، الصدر هالعرض، وما شاء الله تبارك الله شهادات وإلى غير ذلك، يسمعون بمطرب أو مطربة جو على على على على على الشمال في فندق عندهم حفلة ثلاث أيام، يتهافتون إليهم، البطاقة $800 سعره، مبور الفلان مغني وفلان مغنية جت على فندق في من فنادق الشمال، يقيمون حفلات غنائية راقصة، وبعدين شافوا أنه الساحة من هذا الفندق أنا أعرفه، يعني بدون مبالغة يمكن قد حي المثنى، مقبط السيارات والبطاقة $800، بس يفوت قد ساعة قدام واحد ما يسواله فلس نص، دي يسمعون الغنية ماله، وقدام واحدة فاسقة ما يسواله فلس يسمعون الأغنية ماله ويترقصون معها $800. أحدهم أصدقائي يحكي لي يقول والله ثلاث أرباع الأرقام نينوى، مؤلم لو ما مؤلم، ما يطلب منا أن ندعو لهم لهؤلاء أن الله يهديهم، أن الله يردم إلينا ردا جميلا، أن الله يصلح أحوالنا وأحوالهم ويهدي قلوبهم إلى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أحد أصدقائي من أثق به يعني يعمل في إحدى المناطق في الموصل يقول رحت أريد أصلح عندي جهاز أو عنده في شغلة يشتريها من محلات الجوالات والكاميرات في الجامعة، يقول أسهل على فلان، يقول والله مسافر بتركيا، يقول سألت عن كثير محلاتهم شبه مغلقة وهي ما موجودين، وين في تركيا الشركة مال الترحيل إلى تركيا، السفر إلى تركيا انقبت الطيارات الطيارة ماله، يابا ليش؟ والله ريال مدريد كان جاء على تركيا دي يلعبون تركيا على كرة قدم، شو مشكلة هذه؟ ما يحتاجون هذول الشباب إلى أن ندعو لهم، أن نقول لهم اللهم ردهم إلينا ردا جميلا، اللهم اهديهم إلى التوحيد واتباع السنة، ما الأولى هذا بينا؟ لا ندعي عليهم، ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالرحمة، ندعو لهم بالإنصلاح. فريق خصم مع فريق كرة قدم تكاونوا الشباب وضرب واحد بالشوشة مال النرجيلة كسر بغاسه ونقلوا ذاك على المستشفى، ليش؟ يسب الله سبحانه وتعالى جهارا نهارا ولا أحد يأكذ يقول له تعال ليش حكيت هكذا، ما يش ما يك، بس مبور فريق فلان خصم عيقوا قالوا دور هذا جماعتك خصوا خصوا قدام جماعتي، شال الشوشة مال النرجيلة ضرب بغاسه ونقلوا ذاك على المستشفى مخطر، وهذا شالون على السجن، ليش؟ هكذا خلى عقله ببطناء الكرة؟ ادعوا للشابات أيضا الآن عن تظهر حالة تبرج فاضح، يعني جو حار ودم فائر وأكل كلته من هذه الوجبات السريعة اللي تفوق الدم، فهي ما تتحمل، قم تلبس لبس فاضح. ادعوا الله تعالى أن يهديهن، ادعوا الله أن يهديهن يا إخوة، وذول ذا ما نبغى قبتنا، لازم احنا أيضا ندعو لهم وندعو لهن، وندعو أيضا حتى للكبار مع احترامي لحضراتكم، ندعو لهم بالثبات على الحق والعزيمة في الأمر الطيب، لا أن يعيشوا مرحلة ما قبلهم. بعض الشياب مع احترامي لكل ذو شيبة قد يرجع إصابة، يرجع إصابة وجوده في المسجد ما بالكازينو يلعب دومينا ولا بالشمال يطلع يتفتلي بمدينة الألعاب، ما قلنا حرام تروح على مدينة الألعاب، لكن لا كل وقتك تقضينه باكث سوالف، وينك بالمسجد؟ صلاة الفجر 10 نفرات بس نصلي، ليش؟ ندعو لهم أيضا، ندعو لهم بأن يردهم الله ردا جميلا، وأن يعيشوا مرحلتهم لا مرحلة غيرهم ويرجعوا إلى أخلاق الصغار. وقدموا حق الله فوق كل حق يا إخوة، وأسأل الله طول العمر مع حسن العمل وأن يصلح حال الأمة جميعا. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا. نسألك في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة ألا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غما عن صدورنا إلا أزحته، ولا حائرا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا محسنا إلا أزدته. اللهم ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته وعافيته. اللهم شافي مرضى المسلمين، اللهم شافي مرضى المسلمين، اللهم شافي مرضى المسلمين وعافهم. اللهم ومن أوصانا بالدعاء لمرضاه فأسألك أن تنظر إليه الآن نظرة رحمة، وتكشف عنه السوء، وتبرئه من كل داء وكل مرض، وترده إلى عائلته ردا جميلا غانما سالما معافى. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم جافل أرض عن جنبيهم، ومد لهم في قبورهم مد بصرهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لكل خير، وأبعد عنا كل شر. اللهم جنبنا كل مكروه، واصرف عنا كل فتنة. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام، رد كل غائب إلى أهله ردا جميلا. اللهم وانصر الذائدين عن دينك في كل مكان، اللهم انصر الذائدين عن دينك في كل مكان. اللهم ولي علينا خيارنا من يقودنا للعمل بكتابك ونهج نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تولي علينا شرارنا من يبعدنا عنهما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تبسط الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين عامة. اللهم ابسط الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين عامة. اللهم ابسط الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين عامة. اللهم يا رب يا حي يا قيوم، هيئ لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وارحم يا رب من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان. اللهم افتح ذهن طلابنا ليجيبوا إجابات صحيحة سديدة، فيتميزوا في إجاباتهم وينجحوا ويتفوقوا يا رب العالمين. وسهل عليهم ويسر أمرهم في الامتحانات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ومن أكمل فأجعله من الذين يعاودون فينجحون، ومن كان غير ذلك فعوضه أن تهديه إلى أن يحفظ شيئا من القرآن في هذه الفترة التي سيجلس بها إلى حين دوامه مرة ثانية. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فهذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.